وحده لا شريك له وصلى الله محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب النية في الوضوء وغيره من العبادات. قامت ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهجرته إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا حديث متفق على صحته. قوله إنما الأعمال بالنيات لم يرد به حصول أعيانها، لأنها حاصلة حسا وصورة من غير أن تقترن بها النية. الإنسان ممكن يعمل أعمال ونيته فيها مثلا سيئة، أو نيته فيها لا عملها بدون نية، والعمل مولود بالفعل. فمعنى حصر وقصر العمل في النية ليس وجود العمل يعني عمر عمل ما هيتكون إلا بالنية. لا، ممكن إنسان يقف يعني للصلاة وما يكونش نوى، أو يجري الماء على جسمه وما يكونش نوى الغسل، ويكون الفعل قد وقع. فما معنى الحديث؟ إنما أراد به صحتها حكما في حق الدين، فإنها لا تحصل إلا بالنية. يعني إنما تصح الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يعني تكملة الحديث تدل على العموم، والله أعلم وأعلم. بمعنى إنما قبول العمل بالنية، ويعني إذا كان العمل إذا كانت النية لغير الله فذلك العمل لا يكون فيه ثواب عند الله سبحانه وتعالى. يعني بعض العلماء يقصر، يقول العمل الصالح بالنية الخالصة، هذا وجه صحيح بلا شك. والحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما ثواب الأعمال أو مآلها بالنيات، فمآل العمل الصالح بالنية الخالصة إلى قبول هذا العمل عند الله، ومآل العمل سواء كان غير صالح أو صالح لكن بنية غير صالحة إلى الرد والعقاب، أو إلى يعني أن لا يثاب عند الله عز وجل. وقوله إنما لامرئ ما نوى فيه إيجاب تعيين النية، والنية قصدك الشيء بقلبك، وهي تستدعي أمورا في أعمال الدين حتى يصح الامتثال. أن يعني النية عن قصد القلب، عشان تصح لابد من أمور معينة. أول أمر أن تعرف الشيء الذي تقصده، وأن تعلم أنك مأمور به، وأن تطلب موافقة الآمر فيما تعبدك. تعرف الشيء يبقى أنت هتعمل عمل مقصود بالنسبة لك، لابد تعرف الشيء ده إيه هو، وأن تعلم أنك أمرت به، وأن تقصد طاعة الله عز وجل. يقول: وفيه في الحديث دليل على وجوب النية في الوضوء والغسل والتيمم كوجوبها في سائر العبادات، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلى أنه يصح الوضوء والغسل بغير النية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: يصح الكل بغير نية. كيف يصح الوضوء بغير الغسل بغير نية؟ بمعنى إنسان اغتسل لأجل التبرد، الدنيا حر فاغتسل، فهل يجزيه ذلك في رفع الحدث ويتوضأ ولم يكن ناويا أنه يريد أن يتوضأ؟ ده معنى يصح بغير نية. فمن قال يصح بغير نية يبقى جريان غسل الأعضاء يجزي إذا حصل، ولو بغير فعل من الإنسان، ولو إن المياه جريت عليه، واحد غطس في البحر وطلع، يبقى عندهم ده يصح ذلك لمن قال بغير نية. جمهور العلماء قالوا: لا بد أن ينوي، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية. حتى يكون هذا العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يعني يقع هذا الأمر بالنية، وذلك لأن الوضوء عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية. بمعنى أن في أشياء مفهومة المعنى التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الفعل لا يلزم فيها نية، لأنها معقولة المعنى وليس المقصود منها التعبد محض. نقصد بذلك أن هو متعبد بها، نعم صحيح، بس مفهومة المعنى زي إزالة النجاسة. بنقول إن كان مكان فيه نجاسة، مثلا شيء فيه نجاسة، فاتحط مثلا في الغسيل واتغسل وأزيلت النجاسة وذهب بالكلية، واحد داس على نجاسة مشي على الأرض لغاية ما فضل ماشي لغاية ما زالت الإيه؟ النجاسة، وما كانش ناوي إيه؟ إزالتها. إزالة النجاسة أمر معقول المعنى، الإنسان يبتعد عن ما يتأذى منه بنو آدم تأذى منه الملائكة يكون على في أحسن صورة، فهذا معقول المعنى. فلو حصل هذا بأي صورة كان فقد أجزى، ما يلزمش أن يغسله مرة ثانية بنية. أما الأمر التعبدي نقول على سبيل المثال إزالة مثلا موضع النجاسة من البدن زي مثلا البول والغائط الاستنجاء، ده أمر معقول المعنى. فلو حصل بأي سبب من الأسباب وزالت النجاسة أجزى ذلك. طب دلوقتي إن الإنسان يصلي ويغسل إيديه ورجليه ووشه إلى موضع معينة، هل هذا الأمر معقول المعنى أم متعبد؟ بمعنى الإنسان لما يجي نقول مثلا عايز ينظف، ينظف مثلا الحتة اللي هيسجد فيها لو كان معقول المعنى، مش كده؟ لكن ده حدده أماكن محددة ولازم يغسل بالتر... مثلا ده الأول وبعدين ده أول عندما نقوله بالترتيب، ولازم يغسل من موضع معين إلى موضع معين. تمام بذلك إن الإيه؟ إن الوضوء عبادة أمر تعبدي، والعبادات دي لا يصح إلا بالنية. التيمم، التيمم ده أنت في حقيقة الطهارة، الرسول صلى الله عليه وسلم سمته ليس كذلك. الواحد في التراب عند في عقول الناس يبقى الواحد عايز لما يجيبه يبقى هو ده انه بينظف نفسه، ولما يبعده يبقى بينظف نفسه لما يبعده، مش كده؟ العقل كده يقول لما جالي تراب لو جالي وشي تراب يبقى انا عايز ايه؟ انفضه، مش كده؟ فالشرع امرنا ان احنا نضرب التراب، نحط التراب على ايه؟ على الوجه والكفين، هو الضرب ما نفضه يعني كده، لكن يصيب منه شيء على الوجه والايه؟ والكفين. فتبقى ذلك ان التيمم ايه؟ عباده محضه، ده ما اكيد يعني. وبعدين ده انت بتتيمم الجنابه حصلت الجسم، ومع ذلك بتتيمم في الوجه والايه؟ والكفين، ده يؤكد ان هذا عباده من العبادات، لانه ما يحصلش الا بهذه الطريقه. فلذلك اللي هم الحنفيه قالوا ان هو يصحش التيمم الا بالنيه لانه غير معقول المعنى، وراوا ان غسل الاعضاء معقول المعنى، والجمهور او لا غسل الاعضاء في الوضوء غير معقول المعنى. المعقول المعنى ان انا لو لقيت حته مش نضيفه اغسلها، لو تركت للعقول كده هتقابل ربنا، يبقى انت تعمل ايه؟ لو رجلك مش نظيفه اغسلها، لو عليها طينه ولا بتاع اغسلها. الشرع علينا لو عليها طينه ممكن تصلي بيها، لكن لو خرج منك ريح ما ينفعش تصلي، مش كده؟ وبالتالي ده اكيد ان ده امر ايه؟ تعبدي، مش المقصود ان لو كان معقول معنى كان يقول اغسل موضع الريح مثلا، مع ان الشرع ما امرناش بكده، مش كده؟ ده امرنا باننا لو طلع ريح اغسل وشي وايديا ورجلي وامسح راسي، ده دليل اكيد على ان هذا عباده من ايه؟ من عبادة. وطالما انها كانت عباده يبقى لا تصح الا ايه؟ الا بالنية. ويؤكد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بخروج الذنوب والخطايا من اعضاء الانسان مع اخر قطر الماء في كل موضع يغسل في الوضوء، دليل ده عباده من العبادات يثاب على كل جزء من اجزائها، وليس مقصود ان يمر ميه وخلاص على الانسان. وبالتالي لو واحد غطس في البحر ومش ناوي انه يغتسل ما يصحش غسله، ولو جت تراب هاجت الريح فجابته على وشه وايديه ما يصحش تيممه، ولو جت الميه وازالت ما على ثوبه من نجاسه تقولوا لنا انتوا بقى تصح طالما زالت النجاسه، مش كده؟ لان ده معقول المعنى، والشرع امرنا ان احنا النجاسه ازلها، مش ان انا مثلا اغسل حته ثانيه. فتبين بذلك ان ده مقصود لذاته، العباده دي مقصوده لذاتها انها تتم كذلك، وازاله النجاسه معقوله المعنى. فمن هنا كان لا تجب النافي، يعني العبادات معقوله المعنى لا تقصد منها العبادات معقوله المعنى، لو هي كده معقول المعنى يبقى ما فيهاش جزء تعبدي، يبقى نعم تدور مع المعنى ده، حصل المعنى حصل الحكم، ثبت الحكم، ما حصلش المعنى ما تثبتش الحكم. اللي فيها جزء تعبدي غير معقول المعنى، يعني ايه غير معقول المعنى؟ يعني مش عارف في يعني مش في جزء مش فاهمين ليه حصل كده، بالتاكيد في حكمه بس عقولنا لا تدركها. يعني ليه مثلا ما كانش الصيام من الفجر للعشاء او من الشروق للعشاء؟ نقول ليه ده هو ربنا الامر بكده، ماشي كده؟ ده امر تعبدي. ليه مثلا الاكل والشرب مثلا دون مثلا يعني مثلا استعمال الطيب مثلا ما بقاش مفطر مثلا؟ هنلاقي ان في حاجات معينه الشرع حددها. فبالتالي اصول العبادات الاساسيه كلها ايه؟ كلها زي نسبه التحديد مثلا في الزكاه، دي عبادات معقوله غير معقوله المعنى. معقوله المعنى كجمله حط معنى سابق، لكن تحديد النسبه وتحديدها كل سنه وترتيب ممكن قد ندرك الاحكام، لكن دي عبادات محدده، وبالتالي فبنقول لابد لها من نيه. ازاله الجنابه طبعا بلا شك، ازاله الجنابه دي، الجنابه دي خرجت من موضع معين من موضع الفرج، مش كده؟ وده اللي كان سبب الجنابه، ولكن ترتسب بدنك كله، ماشي؟ وبالتالي فده جزء تعبدي محض، ما يزولش جنابته، الجنابه اللي هي الحدث يعني، الا لما ينوي ازاله الحدث، الا من الغسل، حتى لو اغتسل بنية ان هو الدنيا حر مش ناوي بقى فعلا مش ناوي تعبد مش كده، فهنقول له ده غسلك للحر ما بقاش غسل ازالة الايه الحدث. ده قاعده عنده ده الصحيح فيها زي ما انت شايف ان فيها خلاف، ان في ناس قالوا ما تجبش النية في العبادات دي، وفي ناس قالوا تجب فيها كلها وده الصحيح، وفي ناس قالوا ان ازالة النجاسة لازم فيها ازالة النية زي ما قلنا ازالة النجاسة، لكن الصح لا، ان النجاسة لو زالت خلاص ان الشرع امرنا ان انت تزيل النجاسة دي، هي زالت يبقاش في نجاسة معنى كده. وعشان كده نقول الصحيح فيها دي يعني في ذات النجاسة انه صح بأي شيء، لو ان عين النجاسة زالت بخل مثلا ماشي كده بأي مذيب مائع من المنظفات الحديثة، طالما ان النجاسة ازالتها معقول المعنى المطلوب ان انا ازيل النجاسة هو زالت خلاص زالت. اللي بيجعل فيها جزء تعبدي لك لازم المية ماشي كده، واللي يجعل فيها جزء تعبدي يقول لو ما لقاش حاجة زي النجاسة يتيمم لها، والتانيين يقولوا لا ازالة النجاسة معقول المعنى، لو ما لقيتش حاجة ازيل بيها النجاسة اعمل ايه؟ اصلي على الحال اللي انا عليه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لان مش قادر ازيلها. التيمم ما يغنيش عن الحدث، لان تعبد مطلق تعبد يعني كده. ده الصحيح في المسألة. الوضوء والغسل ما ينفعش لازم الميه. يعني ما ينفعش مثلا مع ان منظفات حديثه ممكن تبقى بصابون وبشامبو الواحد يتنظف تمام جدا ببخار باي حاجه، ما تنفعش لازم ميه. ازاله النجاسه ممكن ميه بصابون متغيره منظفات صناعيه باي حاجه تنفع. قال اتفقوا على ان ازاله النجاسه لا تفتقر الى النيه، اتفق الجمهور يعني، وان القله بقى اللي هم بيقولوا بايه، قال لأن طريقها طريق ترك المهجور فلا تفتقر إلى النية قياسا على ترك المحارم ترك المحرمات يعني. والوضوء من باب العبادات، قال النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء شطر الإيمان، حديث صحيح طبعا. والعبادة حديث ده الرواية دي أصلا رواية مسلم، الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان الطهور. والعبادة تفتقر إلى النية قياسا على الصلاة والصوم وغيره. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي من قصد بالهجرة القربة إلى الله عز وجل لا يخلطها بشيء من الدنيا فهجرته مقبولة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأجره واقع على الله. ومن كانت لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه يريد أن حظه من هجرته ما قصده من الدنيا ولا حظ له في الآخرة. يروى أن هذا جاء في رجل كان يخطب امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة، فتابعها الرجل رغبة في نكاحها، فقيل له مهاجر أم قيس. قال حافظ بن حجر قصة مهاجر أم قيس، رواه سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال من هاجر يبتغي شيئا فإنما له ذلك. هاجر الرجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس، فكان يقال له مهاجر أم قيس. أخرجه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش برغد كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك. وقال ابن حجر ولم أرى في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. وقال الحافظ بن رجب وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا يصح والله أعلم. والظاهر الحديث عام بكثير جدا، أو ليس لا يلزم أن يكون له سبب من القصة تكون هي سبب الحديث، بل الظاهر أن الحديث شامل لأبواب عديدة كما قال الشافعي الحديث ربع الفقه. يقول وكيفية النية أن ينوي المحدث بوضوئه رفع الحدث، وينوي الجنب بغسله رفع الجنابة، والحائض تنوي غسل الحيض، أي أو ينوي كل واحد منهم استباحة فعل لا يستباح إلا بالطهارة، مثل أن ينوي فعل الصلاة فرضا كانت أو نفلة أو صلاة الجنازة أو حمل المصحف أو سجود التلاوة أو الشكر، فإن والجنب أو الحائض الاعتكاف أو قراءة القرآن صح غسله لجميع الصلوات، ولا تصح هذه النية من المحدث، لأن المحدث يجوز له الاعتكاف وقراءة القرآن. إذا ما نواش رفع الحدث، مع أن التفصيل ده ما كان يوجد عند المتقدمين، هو نية الوضوء لاستباحة ما يعني منع منه بالحدث، كافية، نبي نية رفع الحدث كافية لكل ذلك. لو انه بقى قاعد يفصص في نفسه انه ينوي الوضوء دون استباحة الصلاة، اهو ده اللي قالوا فيه انه لا يكفيه، نوى قصدي بالوضوء قراءة القرآن او الاعتكاف دون استباحة الصلاة، يبقى ما يجزيوش عن ذلك، انه هو كأنه عايز، وان كان نويها عبادة لن تقع الا عبادة، والتكلفات دي هي اللي ادت الى فتح باب الوسواس لدى الوسوسة، انه يقول انت نويت ايه ساعة كنت نويت توضع، فأدى ذلك إلى يعني خلل كبير جدا. وإلا فالعبادة واحد يتوضى، يتوضى ليه؟ حاجة معروفة تماما أنه بيتوضى عشان يمسك المصحف، عشان يصلي نفل، عشان يصلي فرض، عشان يعني يفعل شيء، أما أنه بيتوضى مخصوص لأن يعتكف في المسجد دون قصد الصلاة ودون قصد مسك المصحف مثلا، ودون ده أمر يعني يكاد يكون غير متوهم إلا عند المسوسين. يقول وينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة ولا صح تيممه بنية رفع الحدث، هذا غير صحيح. الظاهر أنه ينوي رفع الحدث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى التيمم طهور المسلم، وقال عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فهذا طهور، فهو طاهر ومطهر، التراب مطهر، ولكن تزول الطهارة مع ورود الماء، وليس أن ذلك لا يكون قد رفع الحدث. كلام ده تفريعا على مذهب الشافعية من أن ومن وافقهم من أن التيمم لا يرفع الحدث. الصحيح أن التيمم يرفع الحدث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سماه طهورا، فطالما أنه طهور فماذا بعد بيان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الطهور يرفع الحدث ويعود الحدث مرة ثانية بورود الماء، لورود الدليل على ذلك. إذا بالضبط كده نواقض الوضوء، يفضل نواقض، يفضل الوضوء موجود لغاية ما يحصل ناقض، فمن ضمن نواقض الوضوء ومن ضمن نواقض التيمم ورود الماء، يبقى ينقضه ويرد إلى ما كان عليه في الفترة اللي ما مش موجود فيها هو على طهارة. حتى يشترى ان قال صلاة فاقد الطهور إذن هذا طهور. يقول ولا يجب تعيين الفرض حتى لو تيمم لفريضة عينها فلم يصليها وصلى غيرها لا جاز، ولو تيمم لنافلة صح تيممه لها، ولا يجوز أداء الفرض به على أصح القولين. بل الصحيح أنه يصح لتيمم طالما أنه بقي ولم ينتقض ذلك التيمم بسبب الأسباب، هو تيمم عشان يصلي نافلة وبعدين جاء وقت الفريضة بعدها ولست التيمم على حاله، المية مش موجودة أو عاجز عن استعمالها، ولا يحتاج تجديد التيمم لأنه على طهارة بنص الشرع، فلا يحتاج إلى ذلك. يقول ولو تمم لفريضة جاز أن يصلي به ما شاء من النوافل، وكذلك المستحاضة وسلس البول ينويان استباحة الصلاة، ولا تصح طهارتهما بنية رفع الحدث. غير ظاهر هذا الكلام كله، الصحيح أنه تصح الطهارة برفع الحدث وحدثهما مرتفع. يقول لأن الحدث بهما متصل لا يرتفع، الحدث ده حكم شرعي مش مجرد وجود يعني ناقض من ناقض الوضوء يبقى مستمرا، لا، هؤلاء المعذورين الشرع جعل هذه الطهارة في حقهم الوضوء لكل صلاة رافعة للحدث ومبيحة للصلاة، وهذه مصطلحات إن رفع الحدث واستباحة الصلاة الفاظ مصطلحات مستحدثة، فلا يجوز بناء الأحكام عليها، لأن هذه المصطلحات العبرة لا مشاحتها في الاصطلاح إذا لم نبني عليه حكمه. أما الرسول عليه السلام ما قالش لمن أمرها بالوضوء عند كل صلاة، توضأ عند كل صلاة، أن ذلك لا يرفع حدثك، وأنك إنما يجب أن تستبيحي فعل الصلاة دون رفع الحدث، عشان نبني على المصطلحات الحادثة. ده كلام عجيب جدا، كلام خلاف الصحيح. وللعلم يعني مذهب الشافعية في كثير من مسائل الطهارة يعني مذهب فيه إيه؟ تجديد يعني، ولذلك بعض الشافعية يقول وددت أن مذهب الشافعي في أبواب الطهارة كمذهب مالك، ليسر مذهب مالك في ذلك، ومذهب أحمد فيه الوجهين. لكن الصحيح أن طهارة المستحاضة والمتيمم ومن به سلس بول أنها طهارة كاملة إلى أن يزول الوقت، وبالنسبة للمستحاضة بانتهاء الوقت لصحة الأمر بتوضأ بكل صلاة، أما بالنسبة للمتيمم فلم يؤمر بالتيمم لكل صلاة، فلو بقي على تيممه سواء تمم لفريضة أو لنافلة فلا يؤمر بإعادة التيمم مرة ثانية، بل هو على طهارته. نعم، يتيمم للنافلة قبل الوقت لأنه هو دلوقتي الآن فاقد الماء ويريد الصلاة أو أراد قراءة القرآن، فتوضأ مسك المصحف أقصد، فتوضأ لذلك، فقصدي تيمم لذلك، وبقي على تيممه لم ينتقد وضوءه ولم ينتقد تأممه وذلك بوجود الماء فهو على طهارة. لا صحيح انه ايه اللي دليل انه يتعلم من كل وقت المستحاضة قلنا بها كده عشان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها توضئي عند كل صلاة او توضئي لكل صلاة. اما المتيمم في الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوش توضأ يتيمم عند ايه عند كل صلاة. فالصحيح انه يظل على تأممه. اللي يقول ان ده انتقضت طهارته هو اللي يجيب الدليل وما اتى بدليل. الصحيح ان المتيمم تيممه باقي وهو طهور له كما قال عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وطهور المسلم ولو لم يرد الماء 10 سنين. يبقى طالما ما جاءتش الماء يبقى هو له ايه طهور. مسألة انه يجدده عند كل صلاة لا دليل عليها. يقول ومحل نية القلب فلو لم يتلفظ بلسانه لا يضر. كان ينبغي انه يتقال كلام اكثر من ذلك بل التلفظ باللسان يضر مش لو لم يتلفظ لم يضره. لان النية هي القصد والتلفظ بدعة واستحباب التلفظ اشد بدعية. وده قول متأخري الشافعية انه يستحب ان هو يتلفظ يقول لك عشان يوافق قلبه ولسانه. وده قول لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول احد من السلف انه يجي يقول نويت الوضوء نويت الغسل نويت التأمم بل هذا قصد القلب كما قال. فلو انه تلفظ لضره لانه ابتدع في الدين وظن ان ذلك اوفق فضلا ان يستحبه ويقول مستحب ان يتلفظ. نعم التسمية مشروعة لكن الكلام هنا على النية. النية حاجة والتسمية حاجة زي نواية الوضوء وبسم الله دي حاجة ودي حاجة. يقول وينبغي أن ينوي حالة ما يغسل يديه ابتداء الوضوء ويستديمها ذكرا إلى أن يغسل شيئا من الوجه. فإن عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه لم يصح وضوءه على الأصح. ده كده يعني الحتة دي صعبة جدا من تكلفات فعلا المتأخرين إن هو استحضر النية لغاية ما يوصل للواجب. ليه؟ إن هو غسل يدين مستحب فبيقول لغاية يفضل ذلك إن هو بيتوضى لغاية ما يغتص وشه بالمية. طب وش معنى لغاية ما يفعل ذلك؟ ما ده كله وضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان بيعلم الوضوء ما علمهمش الكلام العجيب ده ولا يقول له انت تفضل ذاكر لغاية ما كده يجيب الوضوء ويسمي الله ويغسل ايديه ويتمضمض ويستنشق وبعدين يغسل وشه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ويغسل رجليه كما امره الله عز وجل وما كان يزيد عليه. يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ودول لم يصح وضوء. ده كلام فاسد بلا شك. يقول وان عذبت ان اذا هو انشغل بقى وما فضلش مستحضر على ذهنه انه بيتوضا ان عذبت النية يعني بعدما غسل شيئا من الوجه فلا بأس لأنه يشق عليه ذكرها إلى آخر الوضوء. تعليلات يعني فاسدة. فلو أن ذلك كان الواجب لواجب حتى ولو شق. وبعدين نقول طب ده هو البدء بالغسل يده ونغسل الشفاه. لو واحد قال يشق أن يظل ذاكرا لكن إن هو ما فضلش مستحضر النية وقعد يفكر في موضوع تاني أثناء ما يتفضل يعني هو بدأ الوضوء كده داخل يتوضى هو كان مشغول بموضوع وعمال يفكر في الموضوع ده وهو بقى يفكر فيه على طول وهو ايه وهو بيتمضمض وهو بيستنشق ايه يضره في ذلك؟ لا يضره شيء خاصة انه بدأ وهو قايم من رايح يتوضى قد نوى الوضوء فلا يلزمه اكتر من ذلك. كان يبقى اوجه صح ما تصاحبه دي يعني هو ده صحيح ان هو ما يقطعهاش بنية عكسية يعني ايه يعني هي مستصحبه خلاص كافيه هذه. اما ان هو يعني ايه ساقطعها بقى ينوي ان هو طب انا مش عايز اتوضى دلوقتي خلي اجل وضوء شويه وايه واتشطف مثلا عشان الدنيا حر وبعدين ابقى اجل كده. يبقى لو انه نوى قطعه والا فهي مستصحبه الاصل. نجمع ليه ثانيه يعني بيقول مثلا ايه الدنيا حر يا ده الميه هتبقى جميله انها هتترطب عليا وهو بيتوضى ما يضروش لكن ينوي قطعها هو ده اللي محتمل. يعني يقول مثلا كده داخل يغتسل فقال اول ايه اتشطف كده من الحر واغسل بالصابونه وكده واخلي الغسل في الاخر او بدا كده وبعدين في النص وهو بيغسل مثلا بقى غسل قال طب اخلي الغسل لغايه ما اخلص اتشطف الاول هو يبقى كده قطع النيه لانه هيغسل الاعضاء دي بنيه ايه بنيه التبرد والتنظف فيبقى يحتاج ان هو اقول لك هعملها في الاخر يعني هجدد بنيه ثانيه. اما ان هو لو استحضر الاثنين مع بعض بان هو بيغتسل للتبرد ويغتسل لازاله الحدث وان هو في الحقيقه تبقى نيه التبرد تابعه لازاله الايه الحدث ان هو بيناوي الاول الاغتسال وبعدين بالمره ان هو بيتنظف فمثل هذا لا يضره. بالايه الخاطر يعني مجرد مرور عابر. النية عزم وتأكيد. هو الحقيقة ان الامر ايسر من ذلك بكثير. ايوه انه عمل قلبي. عمل قلبي قصد وعبادة ما ظاهرة. التدقيقات دي بلا شك يعني ادت ايوه هي اللي تفتح باب الوسوسة والله العظيم. ولذلك يعني مثل هذا الكلام ابتلي به متأخرون لم يبتلى به السلف رضوان الله عليه. فيش حد من الصحابة فتح الباب ده. عمل ايسر. بلا شك. كان ازاي عليهم تابعين وضوء؟ يجيب مية ويتوضى قدامه ويخلص الموضوع على ذلك. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لهم الغسل، قالت لهم الغسل، جابت مية واغتسلت من وراء الستار وهم يرون ايه ما تفعل من خلال من وراء الستار وهي هم كانوا محارم لها. نسأل الله العافية. يقول ولا يحصل له، مع ان الامام البغوي امام يعني محترم المنزله جدا يعني، ولكن له برضو اشياء في ذلك. كل ده من اثر يعني أفعال متأخرين. يقول ولا يحصل له ثواب ما فعل قبل النية من المضمات والاستنشاق. فلو نوى في أثناء الوضوء التبرد والتنظف وهو ذاكر للنية الأولى فلا بأس، وإن لم يكن ذاكرا لنية الطهارة فعليه أن يؤيد ما غسل لنية التبرد والتنظف بعد تجديد. كل ذا تكلف فعلا غفر الله له. باب غسل يدين في ابتداء الوضوء. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، وذا معنى قبل أن يدخلهما في وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. إسناده صحيح. رواية دي للشافعي. قال هذا حديث متفق على صحته من طرق عن أبي هريرة. قال الشيخ رحمه الله نعم لا يدري أين باتت حقيقة الكلام عليه. يقول قال الشيخ غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنة. إيه هو الكوع؟ اللي هو لا الكوع لا اللي هو الرسل. احنا عندنا الكوع اللي هو ده، بس ده زي يقول لك لا يعرف كوعه من بوعه، انا ما اعرفش كوعنا فين. الكوع اللي هو ده ده باتفاق العلماء يقول لك ايه المتفق على ان اليد في السرقه تقطع من الكوع. الكوع اللي هو ده اللي هو الرسي البوع ده في الرجل. ازاي الرجل مش عارف بالظبط، انا ما اعرفش بوعه بنساها دايما اعرفه انساه. فالكوع طرف الزند الذي يلي اصل الابهام من اول هنا، ده اللي هو ده سميه احنا الرزغ، ويسمى الرزغ لغه ايضا، اما ده يسمى المرفق. فغسل اليدين الى الكوعين ثلاثا في ابتداء الوضوء سنه سواء قام من النوم او لم يقم، غير انه اذا قام من النوم لا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها. فلو غمس يده في الاناء قبل الغسل ولم يعلم بها نجاسه يكره ولا يفسد الماء عند اكثر اهل العلم. أدخل ابن عمر والبراء بن عازب اليد في الإناء قبل الغسل ثم توضأ. وقال أحمد بن حنبل إن قام من نوم الليل يجب غسل اليدين، وده ظاهر الحديث إنه يجب غسل اليدين وإن كان لا يدري، بس ده مش مؤثر في الوضوء والله أعلم. يعني نقصد إنه هو يأثم إذا فعل غير ذلك ذاكرا عالما، ولكن إذا كان الماء اللي هو في إناء بخلاف الحنفيات دلوقتي طبعا، لكن ده وارد طبعا على ان ما اتقطعت الواحد حط جرد الميه مثلا نحو ذلك، او وجد في مكان ما فيهوش غير اواني، فالواجب عليه انه يصب من الاناء يغسل ايده قبل ما ايه ما يتوضا ويغسلها ثلاثا احتياطا للعباده. واما ان وضوء يفسد بذلك فالصحيح ان الماء لا يفسد وان وضوءه لا يفسد، وانما خالف ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام. طب يسقط الامر ده ما الحنفية مش هيسقط ده، انت كده عملت. لان الحقيقة في الحنفية ان في خزان كبير قوي هو ده اللي لو انت ادخلت ايدك فيه بقى انت كده ايه ادخلت يدك فيه، اما كده فانت غسلت يدك بالصب من الطريقة الحنفية بالسنة، يبقى انت كده عملت السنة عملت الامر بان انت غسلت ايدك بالحنفية ثلاث مرات قبل ما ايه قبل ما توضى. وانت طبعا عشان تروح تبقى للخزان بتاع اسكندرية ولا بتاع سيباش عشان تحط ايدك فيه اظن هتكلف. ثم اللي هي دي امتثال النبي عليه الصلاة والسلام، تنوي انك تمتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام انك بتغسل ايدك ثلاثا قبل الايه قبل الوضوء واذا استيقظت من النوم، وده فعلا حاصل. واخد بالك اللي بينوي امتثال الامر انه كده فعلا ما غمس يده في الاناء وانما صب من خلال الصنبور ده صب على يده وغسل يده ثلاثا ثم بدا في الدخول. طب ممكن واحد يوصل النيه على الاستقبال يقول انا نويت من دلوقتي ان انا امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم ده معي ان شاء الله باذن الله انويها كده وكل ما تتجدد لك النيه هتاخد ثواب. ها ثلاثا غير معقوله اما غسلها مبدئيا معقوله ماشي كده غسلها مبدئيا انت معلل انها هذه لكن ثلاثه ده تعبدي عشان كده الراجل يقول بالوجوب ولكن مش متعلق بالوجوب بمعنى الوضوء صحيح لو عمل غير ذلك ولكن اثم بمخالفه امر النبي عليه الصلاه والسلام. لا ده لا ممكن ياكل ممكن ياكل ده قبل ما يتوضا. قال احمد بن حنبل ان قام من نوم الليل. طب اشمعنى خاص بنوم الليل؟ عشان بيقول باتت والبيت المبيت بيبقى ايه بالليل. يقول يجب غسل يديه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين باتت يده والبيتوتة عمر الليل لانه لا يتكشف بالنهار كتكشفه بالليل فلا يتوهم وقوع يده على موضع النجاسه بالنهار ما يتوهم بالليل. والحقيقه ده احتمال ان في احتمال اخر برضه تعبدي بقى محض بقى في اصل غسل اليد وهو ان يكون الامر ده من باب مبيت الشياطين وطردها بغسل اليد لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احدكم من النوم فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه. فالواحد يستحب اول ما يقوم حتى لو قام للعلم لقضاء حاجه ويغسل ايده ويستنثر ثلاثا استنشف استنثر ومن غير ما يتوضا فذلك امر انا قال ان الشيطان يبيت على ايه على خيشومه. فممكن يكون الامر ده مش عشان النجاسه مش عشان انه هيتقلب وهتصيب يده ايه نجاسه بل هذا احتمال بعيد جدا لانه في البيت والمنزل عمره ما كان موضع للنجاسات بل هذا احتمال ضعيف للغايه ان يده تصيب موضع ايه نجاسه وبعدين لو اصابت فرجه وحتى ده مش موضع نجاسه ايضا لانه بيستنجي فممكن يكون الامر تعبدي خارج من جهه ان امر فيه امر غيبي وهو ان وجود الشياطين على انفه او على يده فهو يتخلص منها ويحتمل امر ورود الايه النجاسه. نعم لا الوسخ ده بيبقى من النفس من النفس والاتربه ونحو ذلك وتتجمع مع النوم وبتجف مع عدم الحركه ونحو ذلك فبيوزنها بقى ده بس الشيطان يبيت على خيشومي ده من باب بقى امر تعبدي كما ذكرنا للبعد عن الشيطان. قال وقال اسحاق يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل او من نوم النهار هو قول داود ومحمد بن جرير الطبري وقالوا اذا ادخل يده اذا ادخل يده في الاناء قبل الغسل ينجو سنه. الراجح انه هو لا يجب لا يتنجس اقصد الراجح انه لا يتنجس الماء اذا ادخل يده لانه ليس هناك دليل على وجود النجاسه حتى اذا وضعها دخلت واصابت الاناء ومع ذلك يجب غسل يديه. وحمل الاكثرون الحديث في غسل يدين على الاحتياط انه عليه الصلاه والسلام قال فانه لا يدري اين بدت يده فعلقه بامر موهوم وما علق بالموهوم لا يكون واجبا واصل الماء والبدن على الطهاره. وفيه اشاره الى ان الاخذ بالوثيقه الى الاخذ والامر بالاحتياط في العبادات اولى. وفي الحديث دليل على الفرق بين ورود النجاسه على الماء القليل ورود الماء على النجاسه. الكلام ده التزموا الشافعيه من اجل عدم الالتزام بايه بان قليل الماء لا لو لم يتغير النجاسه لا يصبح فقد الطهوريه. الصحيح في مساله الماء القليل والماء الكثير انه هو الماء العبره فيه بالتغير. فالشافعية لما بيقالوا إن الماء إذا كان أقل من قلتين وأصابته نجاسة قليلة يتنجس وإذا كان أكثر من قلتين وأصابته نجاسة قليلة أو كثيرة لا يتنجس حتى يتغير والتزموا الفرق بين قلتين. أم ردوا عليهم وقالوا لهم طب المية دلوقتي دي اللي الواحد بيغسل بيها إيده من النجاسة بتبقى أقل من قلتين ماشي كده ومع ذلك لو إن المية دي أصابت النجاسة فتنجست بمجرد مرقة النجاسة الواحد بيزود النجاسة مش بيقللها مش كده لانه صب ميه اول ما الميه لمست النجاسه وان لم تتغير نجستها. فالتزموا هم بقى لا ورود الماء على النجاسه غير ورود النجاسه على الماء. طب هو ايه الفرق الحقيقه ان هذا ملاقاه والتقاء وان ده بيزيل ده وده ممكن يغير ده. والصحيح اللي هو مذهب الامام مالك رحمه الله في الباب ده مذهب يعني ايسر المذاهب واصحها من جهه الدليل ان الاثنين واحد وان مفيش ان ده يجي على ده ولا ده يجي على ده والعبره بان الماء يخرج من بعد الغسل غير متغير بالنجاسه. اللي يعني الميه الواحد يصب ميه فالماء اللي هينصرف ده اللي هو غسالة النجاسة طالما انه مش متغير خلاص. يعني ايه اللي بيحصل؟ ان واحد على سبيل المثال بيغسل بيستنجي بيطرطش عليه من اثار الغسل بتاع ده ميه من اللي بتنزل دي ماشي كده. الميه دي لو طرطشت دي طهره ولا نجسه؟ طالما ان انت بتبص كده ما بتلاقيش لا لون ولا طعم ولا ريحه النجاسه في اللي اثار هدومك يبقى الماء ده ايه؟ طاهر، بل لا يزال طهور كمان، لانه انفصل زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال اريق على بوله ذنوبا ايه؟ من ماء ماشي كده. والذنوب ده اقل من الايه؟ من القلتين. القلتين ده معناها زير كبير ماشي كده، زي اتنين زير كبير. فالرسول امر بمجرد ذنوب اقل من قلتين. ليه؟ لانه الذنوب ده هيكاثر الايه؟ البول، وهيخلي اثره مش باين، ملوش لون ولا طعم ولا ريحه لكثره الماء بالنسبه الى البول الموجود. ذنوبا او ذنوبين على حسب كثره النجاسه، بحيث ان المنكوب ميه تبقى كلها شفافه ما تبقاش فيها اثر للايه؟ للتبول. بالظبط كده زي ما بشد السفوق، انت من كتر الميه بتزيد وجاي هي الاول بيفضل لو شويه صغيرين بيتغير الايه؟ بيفضل الاثر اللون البول موجود او اللون حتى الغائط، لكن لو ميه كتيره تروح جايه ايه؟ غالبه عليها ومغيره الايه؟ الاوصاف، فيبقى الميه دي موجوده انها طهره. وبالتالي فلو حصل اي طرطشه منها بعد كده ما يحصلش ايه؟ فالحديث دليل في الحقيقه على ان قليل الماء اذا لاقى نجاسه لم يتغير بها فهو طاهر، والماء طهور لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصبه. والظاهر انه لا فرق بين الامرين والله اعلم، فكل ماء طاهر باق على اطلاقه فهو طهور، وقليل الماء اذا لاقى النجاسه لم يتغير بها فالراجح انه طهور على اصل طهوريته. وحديث القلتين الذي احتج به من يفرق بين القليل والكثير محمول على انه خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. والله اعلم واعلم. قل قولي هذا استغفر الله. اه لنفس العرض احنا قلنا بكده موضوع ده الرأي تتوضع بايه؟ بتعالجه اي مكان طالما في لمس مباشره بدون حائل يبقى عليه مرور. لا هي اللي تتوضا. لا لو الظاهر من الثياب طاهر مش مصيبه شيء من الجسد ما يضر.